يشترط للدمع في المطر أن يكون المطر نازلا في وقت الصلاة أم لا؟ يشترط للدمع أن يكون هناك مطر شرعي. إن مطر نازل أو نحن في الأسواق ذات دين يؤذي للناس، إذا كان في الأسواق في الأرض دين يضره الناس ويسبب زلقهم وخطوطهم أو تلويذ على أرجلهم وثيابهم فهو عذر، أو كان مطر مطر النار يؤذيهم ويقول ثيابهم ويشق عليهم فلا عذر. نعم. في بعض المذاهب، في بعض المذاهب اتخذ مكان للصلاة ولا يتمكن أن يكون الإمام يعني مكان يستقل بأن يكون المصلون خلفه، فيصلي إلى ركن الحجرة مثلا في الصف الأول من جهة اليسار، فيكون عن يساره البناء وعن يمينه الصف، فما حكم ذلك؟ ما في بأس يصل عن يمينه أو عن يمينه وشماله فلا بأس، إذا صلى يكون واحدة هذا هو الأفضل، وإذا صلى المكان صلى عن يمينه وشماله فلا بأس، لكن لا يتقدمون. هذا هو يصلي عن يمينه مع الجدار. ما يعني يمينه ولا يساره؟ لا عن يساره الصف، عن يساره الجدار ولا الصف يعني عن يمينه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.